وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أيديهم فإن الإنسان والكتاب المبين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما ما أرسلنا من قبل إِنَّا قَالُوا